بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص هذه الأمة بإرسال حبيب الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه، فغرس فيها الفضائل وبادها إلى الرفعة وجعلها عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة كما سمعت، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة، أتى وقد اشتمل عليه، وهي الأخلاق الفاضلة والصفات الكبيرة التي منه استبت سائر الأمة من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الصفات التي أرادها في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أعظم خلق أتى به الحبيب إليكم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان وهذا الخلق حري أن يتخلق به المسلمون عامة، ولكن طلبة العلم يكون التخلق منهم بهذا الخلق أحرى وأخص وأفضل. الخلق الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أخلاق كثيرة: خلق التواضع، هذا الخلق الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه عليه ويربي أمته على هذا الخلق الذي به يكتسب الإنسان، يكتسب به الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. خلق له خلق التواضع. السبب في ذلك لأن عكس التواضع هو التكبر، عكس التواضع التكبر، والتكبر من أخلاق الشياطين. ولذلك يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى أن أول معصية عصي الله تعالى بها هو الكبر أو التكبر. طبعا عصي الله تعالى بها متى؟ بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام. لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من الروح وبذف فيه النور المحمدي، أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجد، وامتثلوا الأمر إلا إبليس ماذا فعل؟ أبى. وسبب إباؤه ما ذكره الله: أبى واستكبر وأظهر كفره، وقال تعالى: وكان من الكافرين. فتكبره غاده إلى كفره، نسأل الله تعالى العافية. فلذلك أشمل خلق وأعظم خلق كان يغرسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه وخلق له التواضع. التواضع مع من؟ تنتبه، التواضع مع الله تعالى. كيف تتواضع مع الله؟ بأن تشهد أن الله تعالى هو الذي يوفقك لكل خير ويبعدك عن كل سوء. فإذا ما أتيت بعبادة ما أو ما شهدت شيئا من أمور الخير فلا يكن في قلبك شيء أنك أصبحت بهذا التقرب إلى الله تعالى ذا مكان، لأنك لا تزداد إلا لله تعالى تواضعا، لأنك تشهد أن الله تعالى هو الذي أرشدك لذلك وهو الذي أقدرك على فعل الطاعة. وأما إذا لم تشهد ذلك فإنك قد تشهد نفسك في طاعة، في علم، في عمل، في غير ذلك من الأمور التي يتبرك بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا بك تبتعد عن الله سبحانه وتعالى بسبب داعية التكبر في نفسك. هذه واحدة. الثانية التواضع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن تشهده أيضا في كل عمل تقوم به، فإنك بواسطته عرفت الحق من الضلال، عرفت الطاعة من العصيان، عرفت التقرب من الابتعاد، فتشهده صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أعمالك. فتتواضع لمن أخذت منه عليه الصلاة والسلام بهذه الكيفية، وكان أخذك منه بواسطة، وسنأتي على هذه الواسطة. فإذا عرفته صلى الله عليه وآله وسلم بمقام التواضع وتواضعت معه فإنك لا تشهده إلا في غاية الرفعة والجلال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مما ينبغي أن تربى عليه الأمة وتربى عليه الأجيال، هي معرفة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مقامه، منزلته عند الله، قربه من الله، ما المعنى الذي حمله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة، وما الأمر الذي جعله الله تعالى فيه، وما الميزات التي ميزه الله تعالى بها، حتى أنك لا بد أن تعرف أن محبوب الله هو رسول الله. فإذا عرفت أن محبوب الله هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كانت التربية الصحيحة بالالتصال وبالوصول إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وتعرف ما معنى انفكار أولئك الذين انفكوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبب التربية، ويخرج عنهم أو تصدر من أفواههم وإن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإن صلوا وصاموا، وتخرج من أفواههم تلك الكلمات التي لا تنبئ عن تواضع في قلوبهم، ولا عن اتصال في دواخلهم، ولا عن تقرب إلى الله ولا إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم ما قدروا حق الرسول حق بدري، ما أعطوا الرسول حق بدري صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله تعالى في كتابه لتعزروه وتوقروه تنصروه وتوقروه توقيرا كاملا كبيرا. ولذلك التربيات الناشئة عن الابتعاد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يصور من يربيهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس إلا بشر، هو حق. النبي عليه الصلاة والسلام ولا زال العلماء ولا زال الصالحون ولا زال الأئمة يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، لكنه لا كالبشر. هذه العبارة التي يربي عليها العلماء ويربي عليها الربانيون ويربي عليها السادة أهل التسليم وأهل التصوف، يربون عليها أتباعهم، وهي أنه عليه الصلاة والسلام بشر لا كالبشر، فهو ياقوتة والناس حجر. حمد ما يقولون أنه بشر لكنه ليس كالبشر. ليه؟ لأنه حبيب الرحمن. ليه؟ لأنه مختار، لأنه صفوة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اختاره الله واصطفاه ورفعه وبدله وشرفه على سائر المخلوقات صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي لا يفهمونه ولا يغرسونه ولا يغلبون أتباعهم عليه. فلذلك خرجت من أفواه هؤلاء ما تكن به صدورهم من عدم التعظيم لرسول الله، لأن التعظيم هنا هو سر التواضع، لأن الذي لا يشهد في نفسه تواضعا لا يشهد في غيره تعظيما. والحيلة الشيطانية أنه لا تعظيم إلا لله. من قال ذلك؟ الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المعظم الذي لا يعظمه أحد، ولا يكون مقارنة التعظيم لله بتعظيم بشر، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل التعظيم لنفسه وأمرنا أن نعظم ما عظمه الله تعالى. فإنك إذا عظمت من عظم الله فإنك تعظم الله. والله تعالى يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. انظروا إلى التعظيم هنا، هذه التربيات التي أتت بانفصالات عن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعما تسمعون من نافذ التربية التي يخرج منها المجتمع من أولئك الذين ربهم على عدم تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التعظيم فيه معنى التواضع. والله تعالى يقول في كتابه: ومن يعظم شعائر الله وأعظم شعيرة. النبي عليه الصلاة والسلام هل في شعيرة أعظم منه؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا التواضع معه صلى الله عليه وآله وسلم الذي منشأه ماذا؟ الذي منشأه قلب المؤمن. أيضا تواضع هناك طلب منك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تتواضع مع من هم أساس في إيجادك في هذا الخلق أو في هذا الوجود، وهم الأولون، فعليك أن تتواضع لهم تواضعا كاملا. وإذا تواضعت لهم فكأنك تواضعت لله. لماذا؟ لأن الله أمرك بأن تتواضع لهم، فلا ترى رايا فوق رايهما، وعليك أن تأخذ به بخاطرهما مهما كان. ثم بعد ذلك من تأخذ عنه تتلذى عليه العلم، عليك أن تتواضع له. فإذا عرفت معنى التواضع كان ذلك السر الذي جذفه الله في قلبك لكي ترتبط به سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا الشيء. الأمر الذي يريد أن ننبه عليه أمر التكبر الخفي، والذي ينبه عليه المربون والسادة العلماء من الصالحين أهل السلوك وأهل الإرادة ينبهون على ذلك. هناك يا إخوان تكبر يسمونه التكبر الخفي، الذي يكون في الإنسان، الذي يظن نفسه الإنسان أنه متواضع وأنه غير متكبر، ولكن تخفي نفسه في طياتها كبرا عجيبا وعظيما يؤدي إلى مكت الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، ويؤدي إلى مكت الإنسان عند أهل الله تعالى. فإن هذا مثل هذا الأمر يعرفه ويلمسه أهل الله تعالى، لأن من كان من أهل الله تعالى وخاصته فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم ملهمون، وأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذه الدواخل النفسية حتى يشاهدها العلماء ويشاهدها المربون يشاهدها في الخطاب، في الكتابة، في الجلوس، في النظرة، في القيام، في القعود. كم من إنسان يقوم قومة المتكبرين أو يجلس جلسة المتكبرين أو يتكلم بكلام المتكبرين، فهذا لا بد أن الداخل أن نفسه أو أن داخلة هذا التكبر في طيات نفسه. والصعب في هذا كله أنه ينفي عن نفسه التكبر، يقول أنا ما أتعامل مع الناس بالبشاشة وبالأمور الطيبة وبالكلمة الطيبة وبالابتسامة، قد تكون الابتسامة التي تبتسم بها تكبر وأنت لا تدري، قد تكون الكلمة التي تنشيها وتظن نفسك أنك تلاطف الآخرين ناتجة عن التكبر وأنت لا تدري، لأن التكبر في طيات نفسك. ولذلك لما يأتي أهل العلم ويقرأ حتى في من يخطب ويقول مثلا شيخنا أو أستاذنا أو غير ذلك من هذه الكلمات التي تنبيه عن تعظيم وهو لا يدري عن نفسه، وإنما نشأت من نفسه الخبيثة التي داخلها الكبر. مثل هذه الكلمات يلحظها أهل الله لما يتحدث عن نفسه بماذا؟ بنون الخطاب. ولذلك يقولون نون الخطاب هنا هم مشكلة، لا تكون نون الخطاب إلا لرب الأرباب سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله يخاطب بهذا الكلام ويتكلم بهذا. وأما أنت فأنت مخلوق ضعيف، لا بد أن تشهد وتلحظ في نفسك مثل هذه الأمور التي تؤدي بك إلى الهلكة وإلى الهلاك. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا، خاصة إذا كان الإنسان طالب علم ينبغي له أن يطهر نفسه من هذا، من هذا الخلق السيء وهو التكبر الخفي الذي لا يظهر إلا إذا نبه عليه، خاصة إذا كان الإنسان يعتقد من نفسه تواضعا وهو ليس فيه تواضع، لا في كلامه ولا في خطابه ولا في حركته ولا في قيامه ولا في قعوده ولا حتى في طريقة أكله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بعيوب نفسه، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهديين، ولا يجعلنا من الضالين ولا المضلين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.